فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقايستيال كسو دوادا برنامج كالروحة او هذا هانو كلاعد دقايستان مركز لغي مادو هبين نمدى سبتدا ايسو غليسو عاو او احد اخوض بداءاتكو دقايست دونتان وحاكمي دا اذا عدى الاندلس او عاو باهيسي ورئيسي اي لايالتاي نفتي هوريه فوريي عملية دي استشهاديق اهيد اي دوان كدعضي مقالة جوهر اي قبل كشبيل لحده عندما حركة المجاهدين تأل الشباب أو ويرر حوغان كوخاضي حير عندما كان يأي كليهين لولك NFD ديارة ده إتوبية أو دات شعب أهكو دوقيي قبل كبكول محاق سارة أهو كدشاي دوقين تاسي برنامج كأيادكو دقي سدونتان فافاهين ديراد أهو لغي هليو دقال كي قسارة بأن أغيستي عيدن كليو بوليس أي شلي كدعي ديغان كعاتو أي قبل كبكول حكو حد رد أهو لغو ديلي لحنين او جواسيسو اها مرايكنكا يما مولادا ششايا كالكالكا او كدعي ولاية اسلاميقا اها اي باي ميت كميدا خدادا حركة الشباب المجاهدين او حكم كاسيري داي اياد برنامشكا كودا جيسان دونتان وزير كترسانا مامولكا جبلان او كو انتاي دالكا ديباديسا كاس او كميد اها سراكيشي سوهو غاميساي عيدان كي اتوبيا اي حسوقا كجيستاي magalada muqdisho wasiirkaasi waa kuma maxaan ka naqaana taariikhdiisa guracan mid kamid ah dadkii yaqaanay ayaa ka sheekeyn doona qodobadaasi iyo xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaan weydiin kugu hayaa barnaamijka waa markar iyo dhuux بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ولبدا بشم محرم سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة صدنك بشة تضباد سندة لبداكن يلبي يلباتنك إي ميلادقة قدبك أقهري إي برنامشكنا وحقون قنية قلن كيدن بأي الشلي فقارك ويالة دقمد بول فلاي وحالك التوكتي لح روح او كميد اه جواسيستا او شاقيس الدورة دفترالكا ايا مرايكنكا دادوين اد او بدن ايا سو حادري قوبتي لغو فولين اي حكم كاسي وحان اللحنان روح شان كميد اي هايين جواسيس لشاقين اي سايستر دونكا مرايكنك ايا دورة دفترالكا ميت كالان وحاوها اسكري كترسان عيدنك الدولد ميت كميد قداد حركة مجاهدين تال الشباب ايا فافاهي حكمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أنت أهمل إن مجمع تاريخ ذنائك أدنتهي صدنك بش الله يتبنات كن أفر بقول أفرتني صدح كن أدن لواتن إستقالك بش تضبات لوكن لواتن يالله وجيد عدان حكم محكمة وها محكمة شرع عدا إسلام كاللهر كيني عذي سنيا شكلاه عذي سنها كوات أي موي جدي آدم دادي صوت هاي صدني الله بجر وهل قصة أذيي إنه لش غينا ياي مرتدين تا كونفر قلبت ونا وجود بنجري معلومات كا مجاهدين تا أنت كذب محكمة وهاي جواب كدلتاي أذي سنة أي موي جدي آدم وحونا كجوابي صدتن وارم إن لش غينا ياي مرتدين تا كونفر قلبت معلومات كنا وحان وجود بنجري نن لجو مجاعو حسن حرو وحونا إيه درس ذي حق وهي عن كهلي كرا مجاهدين تا وحنا أجد بيي وهي عن هلي حولها عن لقبتينا وهي كلا أهيان سلطان كو وحنا حسن حرو يعيد كيسا مركز هجاميي نن كترسل مجاهدين تا أو جوجي بولفور أي نسا ويرن ونكبت بادي لبو وحنا مركز حسن حرو وصو شرق ولي ركترسن مجاهدين تا وحينا اسقط عفان وحير اذي سناها اللوات وعداوة عبدالله دعيسو دادي سوتا هاي لباتن يوتا دوجر وحالو قصو اذي يي انو يهي جاسوس كترسن جواسيستا مرايكنكا وونا اوغد بنجري حبتا مسلمينتا انتا كدب محكمة وهي جواب كدلبتي ايدي سنة عداوة عبدالله دعيسو وحونكو جوابي سدتان ويجرتا انا لشاقينا اي سردانكا مرايكنكا شاقدان وحا ايسا بندقي نن ولال كيغا اه لغو مغا عاوو عبد الرحمن عبدالله دعيسو لانا شاقايا سردانكا مرايكنكا وانا كاقبالي معلومات كان اوغد بنينا وهي كلا آهايان سدتان كو وحان اوغد بيي معلوماتكا iyo nambarada ku dhawaad 10 nin oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan macluumaadkooda gudbiyay oo diyaarsana saddex guri iyo laba garaash oo ku yaala buulo falaay waxaana la sugayay sharaxooyinkii la dhigi lahaa si loogu duqeyo muddo aan la shaqeynayeen waa 5 bilood ugu yaraan dhamaan waxa aan lacag ku qaatay way yar yihiin eedaysana saddexaad waa Cali Maxamed Madobe dadii soo tahay sodoniya laba jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasoos la shaqeynayay murtadiinta koonfur galbeed inta kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cali Maxamed Madobe wuxuuna ku jawaabay sadatan waa run inaan la shaqeynayay murtadiinta koonfur galbeed muddadan 5 sano waxa shaqadaas ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed laguna magacaabo Nuno Afbako waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan u soo aruuriyo macluumaadka mujaahidiinta wixii aan heli karo gaar ahaan tuulada Saydalo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan la fuliyay 4 weerar oo ay ku soo qaadeen tuulada Saydalo waxaana ku shahiiday rag ka tirsanaa mujaahidiinta waxaana ku dhaawacmay dad badan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur dhammaan weeraradaas aniga ayaa soo salxay labo waxaan aniga ka dambeeyay dilkii loo geystay malaaqa beesha waanjeel malaaq Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo wiilkii la socday aniga ayaa u sheegay murtadiinta xabta malaaqa waddada uu maraayo iyo xilliga uu maraayo dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha 4aad waa colaad Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Khaalid dadiisu tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasoos ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna yahay nin soo agaasimay duqaantii ay ku shahiideen Yuusuf Jiis iyo raggii la socday intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane colaad Cabdiraxmaan Maxamed wuxuuna ku jawaabay sidatan anigoo jooga walaalida Bay ayaa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed laguna magacaabo Teesow wuxuuna ii soo bandhigay inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta kadib wuxuu igu wareejiyay nan ka tirsan BST murtadiinta oo la shaqeeyo Mareykanka wuxuuna ii diray macluumaadka Yuusuf Jiis waana ka aqbalay waxaana u keenay macluumaadkiisa oo sax ah waxaana shaqaalaysiistay dad igala shaqeeyo howlgalkaas kadib waxaa shareexo ii soo dhiibay ninkii Mareykanka la shaqeynayay waxaana shareexadii la dhigay gurigii uu deganaayay Yuusuf Jiis waxaana shareexada dhigay Nuur Cali Yarow oo loo yaqaano Nuur Yare lacag ayuuna ku qaatay sidaas ayayna ku dhacday duqeyntii hore ee uu ku dhaawacmay Yuusuf duqeynta labaadna waxaan kaga qayb qaatay macluumaad aniga oo gudbiyay gaarigii lagu qaaday Yuusuf noociisa midibkiisa iyo waddada uu ku baxay intaba ilaa lagu duqeeyay xogtana waxaa ii soo gudbinayay Nuur Yare kadib waxay ii direen xogta rag kale oo ka tirsan mujaahidiinta anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la ii soo qabtay eedaysanaha 5aad waa Cabdiraxmaan Ibraahim Isaaq oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Farmashiya dadiisu tahay 69 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka uuna qayb ka ahaa duqeymo ka dhacay walaalida Bay intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdiraxmaan Ibraahim Isaaq wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka shaqadaas waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta lana shaqeeyo Mareykanka waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan sharaxo dhigay laba goobood oo kala duwan ay nu deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey mid waxay noqotay meel hore looga guuray midna rag ayaa ku shahiiday laba waxaan shareexo dhigi rabay gurigii lagu duqeeyey yuusuf jiis mana ku guuleysan saddex mar kale waxaan shareexo saaray gaarigii lagu qaaday yuusuf iyo raggii la socday sidaas ayaana lagu duqeeyey waxaana la isoo qabtay anigoo shaqadaas ku jiro dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag muddada aan la shaqaynayay waa 4 ilaa 5 sano eedaysanaha lahaad waa tawfiiq jannow aadan oo loo yaqaano ganay da'diisu tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka uuna ka qayb qaatay duqeyntii ay ku shahiideen yuusuf jiis iyo rag la socday intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane tawfiiq jannow aadan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista Mareykanka oo aan isgaran jirnay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aan u qabtayna waxay kala yihiin sadatan kow waxaan u gudbiyey nambarkii yuusuf jiis kadibna waxay idhaheen ninkii waan haynaa lambarka aad soo gudbisay waa sax habeen habeenada ka mid ah ayuu ninkii isoo wacay wuxuuna ii diray bush madiino wuxuuna ii sheegay in xalay yuusuf jiis duqeyn lala beegsaday uuna ku dhaawacmay macluumaadkiisana la iga baahan yahay wuxuuna ii soo jeediyey in la i baro cabdiraxmaan farmashiya si aan isu kaashano waxaana ku dhahay qofna ha i barin kadib subixii ayaan dhaqso u aaday buush madiino waxaana bilaabay inaan ilaalo ka qabto yuusuf jiis waxaana u fadhiistay wadidii ay ku safreen markay isoo mareen waxaan u gudbiyey macluumaadka yuusuf jiis iyo raggii la socday gaariga ay wateen iyo wadada ay ku baxeen intaba muddo yar kadibna waa la daqeeyey waxaana ku qaatay lacag yar laba waxaan u gudbiyey sidoo kale macluumaadka sheekh cabduqaadir kumandos waxaana ugu sheegay inuu ka tirsan yahay shuurada xarakada kadib markii la duqeeyeyna inuu duqeynta ku shahiiday ayaan u gudbiyey sidoo kale waxaan u gudbiyey xogta rag badan oo ka tirsan mujaahidiinta waxaana la isoo qabtay aniga oo raadinayo rag kale oo ay ii direen xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhagaysatay waxaa lagu soo eedeeyey dhammaan eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan yihiin iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka waxay xukuntay sidan soo socoto kow in dhammaan falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dhammaantood dil hadu rido ah مراجعه الله اسكلي حكمك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة عيدة كنتن كواد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين الطارق للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال حافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله توفيق عدن وحال لقذقل يا حكم كيف الانتهيسة ujeedo cadeyn xukun maxkamada eedaysane mayow maxamed yarow maclin da'diisu tahay 30 jir ayay ciidanka mujaahidiinta hor keeneen maxkamadda waxayna ku eedeeyeen inuu ka tirsan yahay ciidanka koonfur galbeed ee ridida muddo dhan 4 sano ah gaar ahaan qaybta ka howlgasha diinsoor waxay kaloo maxkamadda u sheegeen inay ka soo qabteen meesha la yiraahdo xagarka alle fadigii asigoo ka soo baxay diinsoor una sii jeeda baydhabo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay inuu jawaabo eeda loo soo jeediyey ليس أحد. وحبنا كجوابي صدى ها ويجرتا كانت ترسنا هاي عيد كاس وحانا وشاقينا هاي مدداس كدب مركي دقايستي عيدا لوسا جيريا عيدي سنها ايو جوابتا وكبحيي وآهيد متقرالة اينا او بندكتاي شرعات اسلامكا فالكا او كجرو كدب محكمة دوحي كوحو كنتاي ميو محمد كانو يهي مرتد كبحي دينة اسلامكا ايكو بيري دولة الرددة ونا او نقضي عيدم لندقا لمي شرعات اسلامكا ايو اهل كيدا لابو إلا دينو لقون فوليا حد الردة مراجع دا الله اسكدي حكم كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتني كوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال حافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا وقصبنا ذي قرال كودا وبالله توفيق عدن وحا لقود قال يا حكم كيف لانتهيسا بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم شخدي دحا اي حالي عيدما كترسل حركة مجاهدين تأل الشباب ايا وير الحوقان كو قادي حرا عيدما دا كينيا اي كوليين قيبا كميداه لولك NFD اي كينيا حوقا كو هيساتو حرا دان او كتاله داقما دا عربية اي قبل كماندرا ايا وحا قدها او قدعي تيرو رساس تقريها قربها لغتورو وحان هالكا كبحي حلع يقيق بانكا كالي ديار دا اليهين عيدان كأرك حبشيدة اتوبية ايا دوقين كجيستي ديگان كجرس وينه او او داقما دا حضر اي قبل كبكول dad goob joogay ah ayaa sheegay diyaarad nooc amiga ah in dhowr gantaal ay ku garaacday bartamaha deegaanka dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in duqeyntan cadawtooyay ay ku dhaawacantay faadumo xuseen abdirahmaan oo ah haweeney ka tirsan dadka deegaanka haweeneyda ayaa ka dhaawacantay dhanka madaxa iyo feeraha xabashida etiopia ayaa ka caraysan gumaadkii ku dhacay milishiyadka liubolis ee lagu laayay deegaanka caato ee gobolka bakool dhanka kale faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkii ka dhacay deegaanka caato ee lagu laayay ciidamada liubolis saraakiil muhiim u ahaa ciidamadaasi ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalkii shalay ka dhacay deegaankaasi caato saraakiishan waxa ay qayb ka ahaayeen hoggaanka ciidankii ku sugnaa halka waxaana ay kala yihiin korneel cabdi fanax oo ka tirsanaa birgeydka labaad ee liubolis korneel geeljira oo ka tirsanaa birgeydka afaraad ee ciidanka liubolis shaalakhli cowke oo ka tirsanaa birgeydka afaraad ee ciidanka liubolis dhaawacyo badan ayaa jira oo lagu daweynayo isbitaalada waxa qayb ahaan ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanayna idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab al-mujahideen ayaa baahisay wareysi ay la yeelatay furiyihii camaliyadiina furnimo ee ka dhacday magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe taas oo ay ku baxeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka heer Shabeelle ku soo dhawaada Cabdul Qadir Maxamed oo loo yaqaanay Buqari إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في الجنات ما حور فتناتي كفنوني في دمائي فهي فخري وإبائي فهي فخري وإبائي محمد عبد القادر محمد oo loo yaqaan Bukhari ama Zakariya waa ahliyeegii fuliyay amaliyadii istishaadiyada ee dhawaan gilgishay magaalada Jowhar ee wilaayada Shabeelada Dhexe taasoo lagu beegsaday mid ka mid ah xarumaha ay gabaadka ka dhigtaan saraakiisha maamulka ridada Hirshabeelle gaar ahaan xubnaha dawaaqida ee maamulkaasi وَتَفِنُونِي مَعَ السِّلَاحِ محمد ايا اها هليي لباتن سنجر اه او كدشاي بيشا جررويني غارهان جوفدا مياوي محمد او يرانتيسا كوسو هانا قاداي جعيلكا او قباي جهادكا اي استشهادكا ايا مدة 4 سنه اه او جليب خرنا دفاع دينتا الله اسغو كاتير سنا جبهه ولايدي اسلاميغا غلغدود وحانا او كسو قيب قاتاي دغالا اي دولانا بدن او عدوغا لوغو نافيهي استشهادي محمد عبد القادر محمد ايا كوتل مامنا مجاهد عباده بدن سيده كلنا اها جيسي ديران او انان دالين كنا سيفيسنا صابر ادكيسي بدن او ادولقاتا ميحنكا اي ابتلاغا وحو ان بدن وقتيغيسا كو بخين جيراي اخرينتا قرانكا كريمكا صومكا اي صلاهها سننتا من طريقي كيف تنساني صديقي كم أقيئك من طريقي سيديد يطبانكي بيشي ذي الحج إيه سند كي دماضي إيه كون أفر بقول أفرتن إيساد حجري أيو ولالكين إيساقو هقامين يقاري مين إيسان وحا أوفولي عمليات استشادية أو أوكوير الرأي ميتكا ميدا حرومها مامل كريداد هيرشاب اللي أوكولي يهي مقالادة جوهر هالكاسي أو أيكو هلاك سمين مليشيات حلبانو إيساراكيل كاترسان مامل كهيرشاب اللي محمد عبد القادر محمد ايا ديغيسا ظاهرك اها كو ديوان غليي انو دولك لا سيمو ميد كميدا حرمها مامولكا اشهاده لديررك هيرشابيل اي او كسو ابابولي جيري شركا يا شرقولكا كدنكا اه مسلمينتا وحان الله او ويديننا ولالكين انو كا اقبلو عملياديسا امين فلا تبكوا يا إخواني قد مضيت للجنان قد مضيت للجنان. بسم الله الرحمن الرحيم إن أخونا مركو رسودو مركا حكتا وحنو شكتا تعريف كاغو دميسترن. جزاك الله خير أخي وانكدوهي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده تعريف كيغو كوان أنقوكو بلاويو ومحمد عبد الخادر محمد مجع مجاهدين تنائية خانن وبخاري مجع الرجل إيا خانن وزكريا باشان كل أشياء باش جريروين قرأهن خويل كمياوة مجالذن كل أشياء مجالذ كسمايو إن منوشي كرتا هدفك أد أصعطو عملية أد أفل نيسو جزاك الله خير أخي هدف كان أصعد وحوية هاي إنان فليو عمليات استشهادية وحويان قالبضن يكو أرقى قحضو ماشان أصعدنا وحيتا هاي قاسة شابة لضلحة كارهان مجالد جوهر إن شاء الله تعالى وحان دوني إنان كهرتقو وحي ضرب أيغا فلنين وحوي إنان كلفتان دوني قنتالد مجاهدين دان كتر سنة إن شاء الله تعالى وحوي إن ما سعادة صوصعد وحان رجاني إنان وحوي إن عذوغت أن حنونجيو وان إذن كصوصعنا إن شاء الله ميشت قل الله هذين أيال إذن كلاوة إن شاء الله تعالى وحوي إن سقف يضحن أتكنوشهن إن شاء الله تعالى قردو وحي نقون دونا نقوريهن إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى سبب كان أقل وحيتهاي إلهي سبحانه وتعالى راليها شديسة تنكال وحن أقل إعلادان مرتدين تا وحوينا تسادير إبلاي نقصوفا فيان وحوينا إنان كبابئيو وحوينا وحنكال أقل إياه وحوينا إلهي سبحانه وتعالى راليها شديسة إنان كجارو وحوي واجبنا وينقوتهاي سيد الصون كي السلاد وحوينا حجك إذا كذا أقودنا إنو أي واجب نقوتهاي علوما دينا وينو شاقين أقوه رايو إلهي أو نحريسته شيخينا شيخ نور معنا عبد الرحمن إلهي سبحانه وتعالى نحريستي سجنها سيا إن شاء الله وتعالى أنا وحندونا إنو إلهي سبحانه وتعالى وحويا إنو gacmihii gaaladan ku halaago insha Allah wa taala gaaladan waxa weeyaan gacmihiigeen ku halaaga Ilaahay subhanahu wa taala karajeenaya insha Allah wa taala jazaakallahu khair Muhammad en maxay tahay farintaada ku wajahan walaalaha mujahidiinta ee la halgamay gaalada akhi farintaada ku wajahan mujahidiinta waxay tahay in waxa weeyaan ku dadaalaan midnimada وحاويان إني قبصدان وحاويان حرك أذك إني قبصدان أيا لقدوني إن شاء الله وتعالى وحاك لو ذي نكدوني وحاويان قالض وحاي ما أنت داوعيد أد أقي سنيسان وحاك كسين عبيهين مدن مدينة وحاويان داوعي وحاو أمار كان لكس مدن مدينة وحا مدن مدينة كأرقا جحايان كمجاهدين توحالي إن شاء الله وتعالى رايدين ها عداتو مدن مدينة نكود ذالة إن شاء الله وتعالى سيد أمير كاين قرد وشاقي وحاويان مدن مدينة نكود ذالنا مجاهد كسونا وحالا قرابة مرحلة العصب إنو ديار قروه مجاهدين تاسنوان أشياء إن شاء الله وتعالى وحانك لو أشياء إني صبران وحاوين إله سبحانه وتعالى وديديس أيكو صبران وحاوين قروه إن شاء الله وتعالى نسرق ودوية هاي إله سبحانه وتعالى هذين كأجرس يكو صبر إن شاء الله وتعالى إله سبحانه وتعالى أهديس قرانك وحكوري يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحمد الله سبحانه وتعالى كعب سدا الله سبحانه وتعالى تقديس سبذيا ان شاء الله مجاهدين تاس ايان لا يحي مجاهد كسونا وحمد ديسانيا انو اعافيو الله ترتس اعافيو وحمد ان شاء الله وتعالى مسلمين وحان لا يحي إلهي سبحانه وتعالى كعب سدا إلهي سبحانه وتعالى دينتي سد دفاع ذا وحوين إلهي سبحانه وتعالى دينتي سد الدفاع ويسان إلهي سبحانه وتعالى وإذن دولين إياه وحوين دول إذنك وحوين كبسن دونين إلهي سبحانه وتعالى إذن كسل دونا إلهي سبحانه وتعالى هلا كعب سد دينتي سد الدفاع تصالحان فيلنك قرد وصابحي ولا لا الكتاب صابحيين وحاكم دامت كريشتان أولي هاي أنا وحن آمن سنة هاي إن قري لقاته وحن كلا أجو باخي دتك وحوين إسكو دينت أنا هاي inay xurii khaatan dabcan yaa loo diyaar garoobaya qofka muslimka loo diyaar garoobaya diintiisa in la baabiyo waxa weeyaan wadankiisa in la qaato way gabdhahooda in la kufsado maatooda kulli in la laayo waxa weeyaan u diyaar garoobayaan ayaga wacdoodu way idin diyaar garoobayaan idinkana u diyaar garoobay muslimiina maxaydun ku dhacay miyadan muslim ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waa lagu soo duulay miyadan difaaciin ilaahay subhanahu wa ta'ala warmaadka cabsataan warmaanta tan waa adduyo biritoole waa aakhiro waxa weeyaan waxaad horumarsatay ayad leedahay إلهي سبحانه وتعالى كعبس حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق وحقفك وحوين أصواء الدون كجوغو كو حساب تمن مرنا إنو وحوينو جهادو كو فكرين وحوين وحا هدو لنت وحي لمت قاب منافق نمو أيو كودين تينكاس وحوين المسلمين وحالي دين كدوني إلهي سبحانه وتعالى وحوين كعبس إلهي سبحانه وتعالى دين تسن الدفاع كتابك قارئنا تقاذتان قارئنا وحوكتك تان حق ماهن إلهي سبحانه وتعالى ان الجهاد كان قف قست واجب ايو كو يالاي مركو الى سبحانه وتعالى ليه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وحوي ان اذنكو دق وحوي اذنكو دلن يرا وحوي ان بحدان تنك لو حن اذن شيغيا الى سبحانه وتعالى وحي جهاد قف كو جهادو فضلغو اوسي دغيسو الى سبحانه وتعالى ايدس قران كو وحو كليه يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم دولك علي رسولك سرومييو ميدين شاقا قنعسي أد كل يوانتان عذابنا إذن كبد باديو تؤمنون بالله إله آيات رومينيسان ورسوله رسولك آيات رومينيسان وتجاهدون قدنا جهاديسان في سبيل الله إله وديس آيات كدقالميسان بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أرين تسأي إذن خيره وحبي المسلمين وحبي إذن الله إله سبحانه وتعالى كعبسدا إله سبحانه وتعالى دين تيس الدفاع هذا الدين تيس الدفاع ويسنة وحبي ينولي جندول واتكو جري دونتان إله كعبسدا إله سبحانه وتعالى دين تيس الدفاع مسلمين تسأي إذن الله وقرت محمد إن محيط تهي فريمها يدردارن كأد وقتقيسو ولا لها كتيبة استشاديين جزاك الله خير أخي كتيبة شرفت له وعزيز له وحويان مكتب الاستشهادي كامل وحان ليا هي وحويان لو أريمود هرتان أشاقيا وحويان حد وحويان دور كينا لقاري وحالي ذنك دونيا مركات قالت وحويان واقع قالت أطوبة بعدق لهذين وحويان حيدي دولك كسران إن أتسوسيب لهذين بنانك سوصار لهذين أيالو جوغا قفك ولا له مكتبك وحان ليه إلهي سبحانه وتعالى عملك إنما ضيع إلهي سبحانه وتعالى وحويا دينتي سنة دفاعة قفك استو مجاهدنا وحلق الدنيا أنه أديار قروه مرحلة هذا صوص على سيد الشيخ هنا أمير كينا حفظه الله أنه شيء وحويا إن أديار قرونه قال هذا وأرجع جحجلين لهن قفك استو مجاهدنا وحلق الدنيا حويا أنه أديار قروه وحويا أمير كيس ميل كستو ويره وحلق له إنه بوده وحويا إن شاء الله وتعالى دور كأجل جوجا حبيبنا ولا له كتيبة شرفت لاستشهادين تنا ساس عنده لا إن شاء الله وتعالى جزاك الله خير محمد وحنا الله كعبرينا إنه كوسهل عملية هذا محيط أخونا فرينت أدوري بيسو والدين هذا إيهل كذا جزاك الله خير أخي فرينت إذا كوجهن والدك إهلك وحبيان أنا جاكو بلا هو يدي أبيه هاي وحنا ليه هاي هاي صور إلهي سبحانه وتعالى وحبين درتي صن أوبحي أنيجا ودنا حقويان إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجاني نجنا هاي ما تأدمن كوش على لكيس جعلك أي وح كبت جعلك إلهي سبحانه وتعالى أن أخ هذه هاي وحلاج دنيا وحبين إسكك عفسه المه أت شيء إن الجهات كسوه جامسه إلهي سبحانه وتعالى كعزة هاي إلهي سبحانه وتعالى ذنبي جا يذنبي والد جا هذا فا هاي هذا كاتجي الدنيا أم بن كاتجي لكيس هرت هذا نجرا إن شاء الله وتعالى هاي ونولا أن حق إلهي أن كنولا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى نونوش هاي إن شاء الله وتعالى هاي وحن كلها الصبر صبر كبذي وحبينا مركان قبرك يجي مقشنا وحن كادونا إن تيسو دعيسو وحبي مجاهدين أنا أتود عيسو ولا لا حبسي ذك وحبي إن تود عيسو إلهي سبحانه وتعالى وحبيكم ذي عدون إن شاء الله وتعالى هذا سجود سن يا ذا ركوع سن وحلاج الدنيا مجاهدين تنمن إن تود عيسو هاي إن شاء الله وتعالى أبينا وحن ليه هاي أبو صبر إن شاء الله وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحبي ذنبي هدافه ذنبي والدك جن هدافه أبو وحن كله إن شاء الله وتعالى إلهي كعبسه وددان وحبين كصابير وددان كصابير أيان كري لها إن شاء الله وتعالى ولا له ذن وحلق دنيا إن كصابير سوى ددان أو حق وددان والله ما أنت ودك الأك كفي عن مسلم كبحه مجرى أبو وحن كله إن شاء الله وتعالى وددان كصابير إن شاء الله وحبي بلنتين الجهاد ويان إن شاء الله وتعالى أبو تاس أيان كله إن شاء الله وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنكم مدعي دونه إلهي سبحانه وتعالى وحويا عملك مدعي دونه إن شاء الله وتعالى أنت سأن أشياء وطاي أقدم بنتي محمد محاد كسو قبل له دردارن كاغا إن شاء الله وتعالى دردارنك محمد كسو قنا النذية هي الدنيا ورب البيت تنا فهبوا للجنال مشملينا أحبتنا شمم المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة هلم يا حبيبي للسكينة هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وزير كترسان مامونك جوبلان او دلك ديباديسا كورنتاي تاريق مدونا لها ايان صوودنا لكن ايميكا كسود وادا حبنتي روح قرآن كوكو دقان الله ونحرست الشيخ نور مع عبد الرحمن ايان نوسو جيدين ايا ايدا جيسي هبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى أسير أيام هذا إذ لأسنا في الدنيا والآخرة أعيد عن دوننا معنتين بل روحنا أنكو دقنا وآيدا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى وحليا الزنا هو دوانا إنه كان فاحشة عرين فعل حواي وساء سبيلا وضعه لما الروح بهذا أو قبؤ عين كاسنة وضحن واي ودونك سنة. آيادة المكة وحكمتها يقول عن دينة إسلام كه ماشي يكون مثل هذا كتاب كيس ومذيه كمتها روح مركة الأولى هذا الله وأرن كان سيدا الله أوقي حي سيدا إنه يردو حقوق دقم الله قرب وروح مسلم كه وقال له قانسن إخلاص يتبع لك أهلي قودهان واحد جرت وحلا إلى هذا مقاصد الشريعة شريعة ذا وحيالها أي آت حق أسارتي وحا أغور وحكا صلى غور مريحا دين تيش أنا أولا ليكو دين تاز مركة دو أو ينفهمه ينروح سيدا أغور دقمه انت كلا إيلا أتلوى ميساح سيدا الله إلا ليها وحاكو حقا عقلي إلا لنتيش نفط إلا لنتي هذا عقلي قاكو حقا دين تهدو سيدا مقادو إلا لسو نفط أكو حقت عقلي قاكو حقا أبد كاكو حقا وحاكو حقا مالك عرض كاكو حقا شمتاس يكو باريس الدين سيد الله إلالي أبد كانه مسألة هاد أنك هال لينو الزينة دا أح أيها الله رباح وحلو إلالي إن يتحاي إن أنفهلنو لابارين عالق إلالي أمرك أبد كو هرت مرك هوري نكاح اللغود الدريق اللو مرا يعني السبيل كفي عن كي الله أمره وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم أو شرمود أن لورد وان مركز سؤال يا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا مع الأبطك أيه لغو إلى الله زنا ذا روح مسلم كهاي مسلمين تقول دخل الزنا لي وحي لي دواء أجيه الله مركز محوكو تليه زنا ذا وادي ذا نكاحنا وأمره وليبا مركز وكال لاي توحيد لاي مركز وكهال لاي أيه وحي الله تسالي وسوقاته kay inuu jiro kaligiina oo adoon in loo naqdo astaale waxa kamida inuu nafafkiina idin kaga abuuro kuwa idin ku lamaansan waxa asaska li taskunu ilaha inadu xasishaan waada rad ruux markaa waxa qabo dariiqadi Allah tilmaamo oo ku qabo wax badan oo ka caafimaad qabaho cudurra waj'ala baynakum mawaddatan wa rahma lihiina wa huwa al-alah isti'ali rahmat in fi dhalika laayatun liqaumin yatafakkarun ونعمد الله ونوغو ديغو كشيكيها سورة العمران مركو قال الله وحوري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله محرضا سؤوذي والذين هم لفروجهم حافظون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم isbitaalku yala dalka jarmalka waxa ku dhintay wasiirkii wasaaradda arimaha gudaha maamulka jubaland general maxamed warsame darwish darwish ayaa muddooyinkan dambe xanuunsanayay halkaas ayaana lagu daweynayay maxamed warsame faarax darwish waxa uu kamid ahaa saraakiishii soo hoggaamisay ciidamadii Itoobiya ee xasuuqa ka geystay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa taliyaha ciidanka nabad sugidda dawladda federaalka intii u dhaxeysay 2006 ilaa iyo 2009 hadaba afayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir nabadow maxamed axmed guuleed fartaan oo ninka yaqaan waqtigii xasuuqa ka dhacay Muqdishana goob joog u ahaa ayaa ka waramay taariikhda gurcan ee Darwish waa ku dhawaa idaacadda Darwish waxaan bartay xilligii uu maaragtay dawlad ku sheegi Cabdullaahi Yuusuf iyo Itoobiya la wada socdaan maaragtay ay waddanka Muqdisho soo galeen iyo meelo kale ninkaas markii hore Ilaahay baa ummada ka qabtay maaragtay qofkii adoomadiisa dhiba oo kibla oo Ilaahay ku caasiya Ilaahay wuu qabtaa markaa dad ciqaab jadiid weeye ninkaas dhibaato badan buu ummada u geystay xilligii Cabdullaahi Yuusuf maaragtay wuxuu xiray wixii sunnadu ku taal soo aruursha oo maaragtay abuureere iyo masaasiyada ayaa laga aruuri jiray dadka asaga loo geyn jiray meel barxadaho xoogaa yara taago madaxtooyada dhexdeedaha loogu geyn jiray. ninka ummadda maaragtay aad buu u dhibaateyn jiray. nin haddee laykuu run yahay naxariis laawaahu ahaa ummadda aan u naxariisan oo siduu ummadda u tacdiibin jiray oo maaragtay oo itoobiya ugu hiilin jiray oo itoobiya saaxiib dhow kula ahaa maaragtay nin soomaaliya laguma sheegi karin. laakiin hadda uu dhimayo wuxuu ummadda u geystay xisaabtaasi allay u taal. dabeedna wuxuu usoo wareegay haddee laykuu run yahay Jubbaland buu usoo wareegay maaragtay maamulka ad maaragtay axmed moodooda ayuu ka mid noqday ilaa maaragtay shaqadii uu waaga ahayn jiray oo maaragtay xagga amniga ku saabsanayd ayuu ka shaqayn jiray. ummaddana wuu ku dhibaateeyey Kismaayo meel walba haddee laykuu run yahay dhibaato u geysan jiray. ninkaas xagga soomaalida markii la eego taariikhdiisu xoog madow buu ka galay xagga taariikhda. nin haddee laykuu run yahay soomaaliyana laguma sheegi karin, itoobiya nin ahaa lagu sheegi karaa, aduu nin un cadowgii muslimiinta ayuu oon iska ahaa oo maaragtay xataa dhimashadiisana aan ku xisaabtami jirin. nin geeri iyo xisaab ka dambeeyaan ninkaas dhaqankiisu nin ku xisaabtami jiray ma ahan. xaalahaas aan ka ogahay anigu waxaan bartay markii cabdullaahi yuusuf iyo itoobiyaankii ayuu la yimid inta un ka dambeysay ilaa maaragtay hadda waqti dhow oo maaragtay ummadda jirada oo meelahaas jarmalka iyo loo qaaday inti ka dhacaysay dhibaato soomaaliyeed iyo dadkaas shacabka ah uu dhibaateyn jiray xarig iyo maaragtay ciidan bis iyo jirdil iyo tacdiib dhibaatooyin badanba u geysan jiray ummadda. intaasaan ka ognahay taariikhdiis. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka Banaadir Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed oo u waramayay idaacadda Alfurqaan. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. guud ahaan caawa iga inta barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahi bu'id al-amaa bidiinin caziimin huwa assaami bidiinin caziimin.